اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل سجودنا وركوعنا، برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في غزة، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا، اللهم كل إخواننا المسلمين في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم معيدا وظهيرا، اللهم فرج همهم، اللهم اجبر مصابهم، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا سلام يا سلام. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل سجودنا وركوعنا، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت علام الغيوب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر